بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 24 بعد 300 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرض الحس لغير حاجة شرعية. نعم، تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية عنك، فلا ترتبط معها بمصاهرة أو بنسب أو برضاعة. فالمصاهرة كالزوجة وبناتها وإن نزلنا وأمهاتها وإن علونا، حرمت عليك بهذه المصاهرة. أو بالنسب كأمك وإن علت من جداتك من أي الجهات، وبناتك وإن نزلنا وبنات إخوانك وأخواتك، كل ذلك في نسب أو في رضاعة، لما في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والنظر إلى الأجنبية محرم لأنه من وسائل الفاحشة، وقد نهى الله جل وعلا عن قربها، عن قرب الفاحشة. وأبيح النظر في حالات استثنائية كالنظرة الأولى الفجائية كما سيأتي، والنظر إلى المخطوبة فإن هذا مستثنى لهذا الغرض الشرعي الصحيح. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الله جل وعلا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ وأن يقول للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأمر المؤمنات أيضا أن يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وغض البصر هو في تحريم النظر إلى ما لا يحل لك أن تنظر إليه، وفي أوله النساء الأجنبيات عنك. ومن تحريم النظر أن ينظر إلى عورة أخيه، ومن تحريم النظر أن ينظر إلى داخلة بيته، وإذا تلصص فإن بصره وعينه هدر كما جاء في الحديث. نعم. وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الآية تكررت في وعيد الله جل وعلا في هذه الجوارح، والشاهد منها في هذا الموضع إن البصر أي النظر، فأنت عنه مسؤول، وعفي لك رحمة من الله النظرة الأولى بغير إرادة. نعم. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله جل وعلا من كمال علمه أنه يعلم السر ويعلم العلانية، فالسر والعلانية عند الله عز وجل سواء. ومن ذلك أنه يعلم خائنة الأعين في استراق النظر وتلصصه، يعلمه جل وعلا كما يعلم ما تخفي الصدور. قالوا: وهذا دليل على استواء العلانية والسر عند الله سبحانه. فالعلن والسر عند الله سواء. إذا علم ذلك المؤمن وأيقن به خشي الله في السر كما يخشاه في العلانية. وفيه رد لذنوب الخلوات، ومنها النظر إلى الصور المحرمات. نعم. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. لا إله إلا الله، إن ربك لبالمرصاد، يرصد عباده فلا تخفى عليه منهم خافية، يعلم منهم الطاعة فيثيبهم عليها، ويعلم منهم المعصية والجرأة فربما حاسبهم بها. فمن كانت خلوته أحسن من جلوته فيا سعده، وفي هذا الصدد يتقي المؤمن ذنوب الخلوات، ومن أشهر ذنوب الخلوات النظر إلى الصور والمقاطع المحرمة. يجاهد المؤمن نفسه، تغلبه نفسه أحيانا، لكن يؤوب إلى ربه. واجعل لك في هذا منهجا، كلما عصيت الله معصية غلبتك بها نفسك وهواك، بادر أولا إلى استحضار مخافة الله وخشيته حيث يعلم وهو بالمرصاد، فاستغفره ثانيا واستقله من هذه المعصية، ثم أتبع الحسنة بمثلها، بأن تأتي بحسنة بعدها تدفع هذه السيئة من صلاة أو ذكر أو دعاء أو صدقة ونحو ذلك. إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. متفق عليه. هذا الحديث اتفق على إخراجه الشيخان، هذا اللفظ الذي ساقه لفظ مسلم، وإلا لفظ البخاري بنحو أخصر من هذا. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. فسمى ربي وسمى رسوله صلى الله عليه وسلم هذه المعاصي بالزنا. فالعين تزني وزناها النظر، لأن النظر وسيلة إلى هذا الزنا والفاحشة، والشريعة نهت عن الوسائل للمحرم كما نهت عن المحرم، وحثت في المقابل على وسائل القرب والطاعات، وجعلت لها حكم هذه الطاعة. وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. ففي الطاعة أداء الصلاة جماعة هذا أمر واجب وطاعة، وضوءك وخروجك تسعى إلى المسجد هذه من الوسائل لهذه الطاعة، والزائدة رجوعك من المسجد إلى بيتك، فلها لهذه الوسائل حكم هذه الغايات. وكذلك المحرمات كالفاحشة، حرمت بذاتها وحرم لأجلها وسائلها وذرائعها، ومنها النظر، ومنها الخلوة، ومنها السفور. ولهذا ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. واللسان يزني وزناه الكلام، أي الكلام المحرم ممن لا مع من لا تحل له، أو كلام مع من هو مثله لكن مما يغري ويشبب ويثير الغرائز والشهوات. واليد تزني وزناها البطش، أي اللمس. والرجل تزني وزناها المشي. والقلب يهوى الشهوة، تمناها، تطلع إليها. وفي القلب أمران: عزم أنت مؤاخذ عليه، ومجرد هم وحديث نفس، عفى الله عز وجل لهذه الأمة خصوصية لها ببركة نبيها صلى الله عليه وسلم. فأما حديث النفس الهواجيس والهقاوي وما تحدث به نفسك من المعاصي، مجرد حديث نفس عارض، ومنها أفكار النفوس تسمى عند الناس اليوم بأفكار اليقظة، معفو عنها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لماذا فرقنا بين هذا وبين الهم، وهو العزم والجزم بالإرادة الجازمة بمقتضى الأدلة؟ فمن القرآن ما قاله جل وعلا في آية سورة الحج: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يرد فيه ما هو؟ حرم الله، أراد به إلحادا وهو همه وعزمه على ذلك، فوعده الله بأن يذيقه العذاب الأليم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا بعدن أبين، هذه اللي هي أقصى جنوب الجزيرة، أراد إلحادا في الحرم لأصابه الله هناك بالعذاب الأليم. دل على أن العزم يؤاخذ عليه. ويدل عليه أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا لملائكته: يا ملائكتي إذا هم عبدي بالحسنة فاكتبوها له حسنة. مجرد همك أي عزمك على الحسنة لك فيها حسنة، فإن عملها فاكتبوها له عشرا، لأن أقل ما جاءت به المضاعفة فضلا من الله علينا أن الحسنة بعشر أضعاف، هذه أقل التضعيف، وأما أكثره فأظنه دائر بين 700 وبين ما هو أضعف منها، وذلك بإتقان العمل وبتوجه القلب والقصد بذلك إلى من عمل له العمل سبحانه وتعالى. وإذا هم عبدي بالسيئة فلا تكتبوها له، فإن تركها من جرائي أي من خوف الله وطلبا لمثوبته، أنبته نفسه لامته فتركها من جراء الله، فاكتبوها له حسنة. وهذه عبادات القلوب، نعم عبادات القلوب للملك سبحانه علام الغيوب، وهي جوهر العبادة، إذ بها حركة الأبدان والأقوال والنظرات والأسماع، كما جاء في حديث النعمان ابن بشير بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه، يعني الطباقة النهاية في الفرج الذي هو الزين الحقيقي الذي عليه الملامة في حدود الله جل وعلا. فإن كان وقع في هذه الفاحشة وهو غير محصن ففيه العقوبتان: الجلد والتغريب، والثالثة أن ترد شهادته حتى يتوب. وإن وقع في هذا الفعل القبيح بمهيجاته التي سبق تنويه عنها وهو محصن، فإن حقه أن يرجم بالحجارة حتى يموت، وما تشديد وتشنيع العقوبة إلا على شناعة الفعل، شناعة هذا الفعل. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. هذا حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات، في اللفظ الآخر في الصعودات، والصعودات هي الطرقات. إياكم هذا اسم فعل أمر مثل صح وما، أسماء فعل أمر مثل عليك وعليك، عليكم أنفسكم اسم فعل أمر، يعني أحذركم من الجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا من بد، ما بعد وسعوا مجالسهم وفرشوها وراحوا يفاخرون ويهايطون بها قدام الناس، ما لهم إلا الطرقات. فقال عليه الصلاة والسلام: أما وإلا فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ فذكر أربعا: غض البصر، ما هو إذا مر واحد أو مرت أنثى أتبعتها ببصرك يتمقل فيها، في زولها، في مقفاها، في إقبالها، تستدعي ذلك نفسك وهواك فتثير فيها ما تثير من الغرائز. وكف الأذى، لا تؤذي بغيبة، بسب، بشتم، بسد الطريق. ورد السلام، فإن سلم ترد السلام لأنك تعرضت له. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تأمر بالمعروف إذا وجدته ورأيته، وتنهى عن المنكر إذا وقع وأنت في الطرقات. يعني عاينت المعروف تأمر به، وعاينت المنكر تنهى عنه. شاهده وغض البصر، وهو كسره، لأنه ليس لك من النظرة إلا الأولى كما يأتي. نعم. وعن أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه قال: كنا قعودا بالأفنية نتحدث فيها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعودات؟ اجتنبوا مجالس الصعودات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال إما فأدوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام. إما لا ولا إما فأدوا؟ إما لا فأدوا. نعم، إما لا يعني إلا أبيتم فأدوا حقها. نعم. وحسن الكلام، رواه مسلم. ما هي الأفنية يا صلاح؟ كنا نجلس في الأفنية، الفناء ما أمام بابك يسمى فناء، وهذا أنت أولى بمنافعه لا أنك تملكه، وهو فناء البيت ما أمام بابه. الحين أكثر هوشات الجيران على مواقف السيارات، لا سيما صار فيها ضليل، ولا يا أخواني أولى به من كان أمام بيته، هذا فناء بيته، فهو من استتباع المحارم. لا تملك الشارع، لا تملك الفناء، لكن أنت أولى به. وسبق لنا في الأحاديث أفنية أبواب الجنة، أي ما أمامها قبل دخولها. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا من بد نتحدث بها، نسولف، نأنس مع بعضنا. قال: أما لا، يعني إذا أبيتم أعطى الطريق حق. وذكر غض البصر ورد السلام، فهذا من حقه. فإذا مر، لأن الطرقات وهي الصعودات يمر بها الناس، الرجال والنساء والصغار والكبار، فيعطى الطريق حقه، فلا يضيق على الناس ولا ينظر إلى الحرام، وأشد منه أن يعير من مر. فإذا مره ما حد عيره، هذا طويل قال هذا طويل، هذا قصير هذا قصير، هذا أعور وهذا فيه وهذا ما فيه. ومن العجائب، والعجائب جمة، أن من الناس من يفعل ذلك داخل المساجد، يتخذ له مع ربعه ومع شلته في المسجد ركنا أو جهة، فيجلسون يتحدثون، إذا أمر واحد ناه هذا، هذا سوى، هذا فعل، يجمعون سيئات في بيوت الله. من أين جاء هذا؟ من غلبة الشيطان عليهم ولعبه بهم وبأهوائهم، كما يتجارى أعزكم الله الكلب بصاحبه. إذا كان هذا ممنوع في الطرقات والصعودات في بيوت الله من باب أولى. ففيه الأمر بغض البصر، وفيه الأمر بالخير والنهي عن الشر. نعم. وعن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. رواه مسلم. حديث جرير بن عبد الله البجلي من بجيلة رضي الله عنه، وكان الصحابة يحبون حديثه لأنه تأخر إسلامه. قال جرير رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن نظر الفجأة، النظرة الأولى من غير إرادة تسمى بالفجأة، فأمره أن يغض البصر. النظرة الأولى لا تحاسب عليها، لماذا؟ لمناط أنها ليست بإرادتك واختيارك. فإن أدمت النظرة الأولى صارت عندئذ بإيش؟ باختيارك، فتحاسب عليها وتثاب إن كسرت بصرك وغضبته. فإن كررت النظرة الأولى غلبتك نفسك وقع الفعل بإرادتك فأثمت. ومن طريف ما يذكر في هذا أن الناس عندنا في الزمن الماضي يجلسون تحت القبب. تعرفون القبب يا أخواني؟ وشي تعرفها؟ ما أنت بعارفها يا صلاح، من باب أولى مجذوب ما هو بعارفها. ها يا بدر، تعرف القبب؟ ايه، هترك عايشين بالحجاز أنت. ها، القبة يا أخواني هي سقف بين بيتين، ما تحته ظل في الطريق وفوقه رواشل، وطبيعة الجزيرة حارة، فكانوا يجلسون شيبان تحت هذا القباب في طرقات الناس. مر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله ذاهبا إلى الجامع الكبير في عنيزة، فمر تحت أحد هالقباب ولا به شايبين، معهم عصيانهم مادين. ها؟ أنت حاضرهم؟ إن شاء الله عليك. وما نحن ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. شيبان مادين رجليهم، معهم عصي مقدزون به الأرض، واحد عور والثاني عمى، وإذا الأعمى يلوم الأعور، وإذا الأعور يلوم الأعمى يلوم الأعور. أنت ما شفت هذا يا منك تصدم به؟ تعايرون في البصر. فوقف الشيخ عليهما متبسما فسلم، قال أشبت تعير المنخل يداعبهم. هذا أنت جنبي ما سمعته، شو البعيد؟ قال أشبكه الشبكة تعير المنخل، هذا مثل الشبكة تقول للمنخل ليش ما تجود الماء، وهي من باب أولى ما تجود الماء لأنها أوسع في مخاريقها. المقصود غض البصر وترك اللسان أن يتعير على المارة فيؤذيهم، فكيف بغيبتهم؟ فكيف بنقدهم وحشهم وتقطيع ظهورهم؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعميان أنتما، ألستما تبصرانه؟ رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم، هذا حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، واسمها هند بنت أبي أمية، أنها كانت عند ميمونة بنت الحارث وهي الهلالية العامرية أم المؤمنين رضي الله عنها، فدخل عليهم ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى، هو الذي نوه الله عنه بقوله: أن جاءه الأعمى في سورة عبسة. قالت: قبل أن نؤمر بالحجاب. قالت: بعدما أمرنا بالحجاب، لأن الله أمر بالحجاب أصنافا ثلاثة، من هم؟ نساء النبي أمهات المؤمنين، وبنات النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء المؤمنين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحتجبوا منه. قلنا: يا رسول الله، هو رجل أعمى ما يبصر. قال: أفعميان أنتما، أنتما تبعميان. وفيه أن الأمر بالحجاب واجب على النساء، وغض البصر واجب على النساء كما هو واجب على الرجال. ولما احتيج إلى تدريس البنات من الرجال رخص العلماء بأن يدرسهن الكفيف، وهن على حجبهن للحاجة. فأما إذا زالت الحاجة بأن وجد من بنات جنسهن من يقوم بالأمر فلا. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. رواه مسلم. هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل، والعورة عورتان: عورة مغلظة وهما السوأتان القبل والدبر، وعورة عامة وهي ما بين السرة والركبة. ونهى أن تنظر المرأة إلى عورة أختها، تنظر المرأة إلى عورة الثانية، ونهى مع ذلك عن الإفضاء، والإفضاء معنى أخص من النظر، وهو أن يشتمل ويلتحم الرجلان، يلتحفان بثوب واحد، غطاء واحد، وكساء واحد. وكذلك المرأة مع المرأة تلتحف بغطاء واحد، لأن هذا مفضي إلى فعل قوم لوط في حق الرجل، وإلى فعل السحاق في حق النساء. هذا هو الإفضاء. ومن الإفضاء الكلام في الأمور الخاصة التي تثير الشهوات والغرائز، ثم يحصل منها من جرائها الفعل القبيح، سواء في حق الرجال بعضهم مع بعض في فعل قوم لوط، أو في حق النساء بعضهن مع بعض. نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، وهذا من نهي الوسائل المفضية إلى هذه المقاصد الخبيثة. انتهى الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. سم. نعم. وسائل التواصل فيها معنى كف البصر وغضبه، ومعنى حفظ اللسان، ومعنى ذنوب الخلوات. نعم. لأنها قربت إليك بأيسر ما تكون، فعظم معها المجاهدة، فإن تركتها لله عظم بذلك أجرك، وعلى شأنك بمثوبة ربك لك، لأنك اتقيته في السر. وحذاري من أن يكون اتقاؤك ربك في السر وتستبيح حرمته في حذاري من أن تتقي ربك في العلانية وفي المشاهدة وتستبيح حرماته في السر. الله المستعان. نعم. سم. الإرضاع. أي إرضاع من؟ الزوج من زوجته؟ أنشدك أنا. أي نعم. إرضاع المرأة طفلها بإخراج ثديها أمام المحارم هذا لا يجوز، هذا حرام، وإنما تضع ساترا، وما خرج من غير قصد معفو عنه، كما قال جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس: وخلخالها في رجلها، لا سبيل إلى ستره. وكذلك أمام النساء، لأن القاعدة الشرعية أن عورة المرأة أمام المرأة كعورتها أمام محارمها من آبائها وإخوانها وأعمامها وأخوالها، ما خلا زوجها، ما خلا الزوج، بقول الله جل وعلا: أو نساؤكم. فما يظهر غالبا مأذون به، وهو الوجه والنحر أي الرقبة والشعر واليدان والرجلان. والله أعلم. نعم. سم. أي ما هو الحجاب؟ الحجاب كما جاء في اسمه أنه يحجب الشيء عن غيره، وليس ما يفعله بعض الناس من أنها تستر شعرها وتبدي وجهها، يسمونه حجاب. ما تأتي بهذا الشريعة؟ يعني الشريعة تأذن بكشف الوجه وتأمر بستر الشعر، وين محل الزينة؟ هل معركش هذا؟ ولا القصير ولا الوجه؟ فالذين سترنا شعورهن وأبدينا وجوههن ما حجبنا الحجاب الشرعي بل أسفرنا عن وجوههن. فالحجاب أن تستر وجهها وبدنها أيضا عن الرجال الأجانب. بماذا؟ بإدناء الحجاب عليه جلباب، عباءة، مرط، شيلة، بأي اسم سميت، بشت، عباءة، تستر به بدنها عن الرجال الأجانب. فإن اتخذت من الحجاب زينة أو ضمته إليها حتى بان تقاطيعها ما حجبت، وإنما وقعت في ماذا؟ وقعت في الكشف، وإن لم تكشف وجهها، والله أعلم. نعم تفضل. أي الذي أجبر الزوجة بالحجاب هو الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزوج يحث زوجته ويأمرها به، فإذا أجبرها ربما عاندته وتدور عليه العناد، فإن أبت أن تقتنع نعم يجبرها. ونص أهل العلم على أنها إن لم تستقم على الحجاب في أول أمره معها أن يفارقها قبل أن يتعلق بهما الأولاد. نعم والله أعلم. والله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.